القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح صباح صباح صباح صباح صباح، خد رايح فين والله ما انت مروح. صباح صباح صباح صباح صباح صباح، كل حاجة يا عم طب اي كلام وافتح. بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الفل، صباح الأمل، صباح السعادة على كل ست مصرية جميلة بتسمعنا دلوقتي. نصيحتي ليكي النهاردة يا عزيزتي، يوم الخميس آخر يوم في الأسبوع، إنك تتجنبي تماما التفكير السلبي. العالم مليان بالمتشائمين، ابتعدي تماما عن كل المخاوف اللي في ذهنك دلوقتي، اتمتعي بكل الأحداث الإيجابية اللي موجودة في حياتك، استثمري كل لحظات الفرح سواء اللي هشتيها او بتهشيها او لسه هتعيشيها. اسمعي لنفسك السعادة، اتفرجي على فيلم، اسمعي اغنية بتحبيها، كلي اكلة بتحبيها، اخرجي مع حد بتحبي تتكلمي معاه، ساعدي شخص محتاج لمساعدتك، استمتعي بيومك تماما، وحاولي تستمتعي بكرة وبعده بالويك اند بتاعتك. واجازة سعيدة عليك يا ست الكل. معاكي دكتورة أماني محمد، مدير مشروعات محافظة الأليوبية، زميل كلية الدفاع الوطني، أكاديمية ناصر العسكرية العليا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. حوار بين وائل وغادة وبين أشرف وغادة، وفي الآخر يا نعمة النتيجة إيه؟ النتيجة في الآخر عند غادة، مرتع طفولتها أبو قير. طبعا أكيد. والنتيجة عندنا أنا ووائل راس البر. معاكي حق يا دكتورة نعمة، كل واحد حر في اختياراته. راس البر جميلة يا مدام عفاف، وأنا بقالي كتير ما رحتهاش، وحشتني قوي. أنا لسه دلوقتي كنت بتكلم مع دنيا وعزمي ومصرات، كان سمعاني كويس قوي. تفتكري كنت بقول لهم ايه يا ترى؟ ايه قلت لهم؟ يا جماعة انا عرفت ان وائل والدكتورة نعمة طالعين راس البر. ايوه. سألتهم ايه رأيكم احنا كمان نقضي اسبوع معاهم في راس البر. الله، ردوا كلهم بصوت واحد وقالوا موافقين. حلوة قوي، دي هتبقى ايام جميلة. راس البر مصيف جذاب قوي ولو طبيعة حلوة قوي، بوجودكم فيها هتكون أحلى وأحلى. خلاص أنا هقول لوائل وخليه يفرح هو كمان. أفرح؟ أنت عايزين أفرح يا نعمة؟ طبعا هتفرح لما تعرف أن مدام عفاف ومصرات ودنيا وعزمي جايين معانا راس البر. وهو عزمي ده فاضي عشان يجي معانا؟ أكيد هيكون في أجازة أو في الراحة، ما أنت عارف شغل الشركات السياحية. يا ريته ما يكونش في أجازة. غريبة ليه وائل؟ هو يا ريتك ما قلت لهم اننا رايحين راس البر. في يا وائل في ايه؟ ليه بتقول كده؟ هقول لك يا نعمه هقول لك. قول يا وائل. بصراحه بقى انا مش برتاح لعزمي ده، مش برتاح له حتى لما نقعد مع بعض نص ساعه، فما بالك بقى لما يكون معنا اسبوع بحاله. وائل الحقيقه انا انت ما تشغليش بالك ولا تقولي ولا تزيدي. طب هنتصرف ازاي؟ لا مش معقول. هقول لك، روحوا انتوا وانا اعتبريني مش هقدر اسيب شغلي. ايه اللي بيحصل ده؟ هو في ايه؟ شيء مؤسف يا مها، ليه وائل يعمل كده؟ هو فجأة كده ما بقاش يرتاح لعزمي؟ الدكتورة نعمة مش لاقيه لها حل مع وائل. وانا بصراحة مش قادرة افهم. وائل غلطان والمفروض ما يحطش نفسه في الموقف ده. وهو ايه الموقف اللي حط نفسه فيه يا عفاف؟ انا بصراحة بقى مش عايزة اقول. ليه يا عفاف انت مش عايزة تقولي لي حاجة؟ هو احساس غلط عند وائل وسوء تصرف من عند عزمي وصعوبة فهم عند مها. باختصار وائل ترك نفسه لعقدة نقص. برضو مش فاهم. وسوء تصرف من عند عزمي. عزمي بيحب يتكلم عن نفسه كتير وعنده تفوقه العلمي، ووائل كأنه بيشعر بالفرق بينه وبين عزمي. هو عامل فني، خبرة طويلة وصاحب مركز إصلاح سيارات. وأي خبرة مهنية بتكون شيء مشرف، لكن في الحقيقة الاتنين خرجوا عن الشعور ده، الشعور السليم وعن التعامل السليم. ودول نقول لهم إيه بقى يا عفاف؟ أنا محتاجة أفكر وأفكر وأفكر. وإليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح والوسائل لزيادة دخل الأسرة والبحث عن مشروع صغير. منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي ودكتورة رشا عبد العزيز المستشارة البيئية والمسؤولة الإدارية لمشروع حقن التربة بمركز بحوث الصحراء. أهلا بيكي والحياة والبيئة الآمنة. أهلا بحضرتك أستاذة منى وأهلا بالسادة المستمعين. الحقيقة كورونا زي ما دايما كتير بيقولوا لها إيجابيات ولها سلبيات. أعتقد من إيجابيات كورونا إن هي غيرت طريقة تفكيرنا، يعني اتحولنا من ان احنا نبقى مستهلكين الى منتجين. كل الناس قعدت في البيت تفكر انا ممكن اعمل ايه، ممكن ازود دخلي ازاي، ممكن القعده اللي انا قاعداها دي استفيد بوقتي ده ازاي. النهارده هنتكلم عن البحث عن زياده الدخل، نتكلم عن رائدات الاعمال. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بعد كورونا ظهر لنا رائدات كتير جدا للأعمال. احنا بقى ما بقيناش نتكلم على أصحاب المشاريع أو صاحبات المشاريع، احنا بنتكلم دلوقتي عن رائدات الأعمال. طب ايه الفرق؟ رائد أعمال هو بيعتمد أكتر على الابتكار. إزاي إن أنا أكون عندي بروجكت والبروجكت ده مشروع متميز، أحوله بدل ما يكون مثلا في عندي 10 بيصنعوا الحلويات، هيكون في 2 من 10 بيصنعوا الحلويات وبيبيعوها بشكل كبير جدا، وأصبحوا دلوقتي عندهم دخل كبير جدا. ليه بقى استخدموا ليه بقى وسائل التكنولوجيا ساعدتهم؟ طبعا وسائل التكنولوجيا ساعدتهم. يعني أنا كنت في كورونا ما بينفعش إن أنا أجيب مندوب ولا يجي لما يجيش لما ينفعش، كنا نقابل بعض كعيلة كأسرة. بالضبط. ابتديت أستخدم النت والتكنولوجيا وسواء عن طريق النت. إحنا عايزين نقول إن كان 80% من التسويق هو التسويق الإلكتروني. والتعليم كان إلكتروني. بالضبط. والسيدات كانت شاطرة جدا وابتدت تتعلم تلقائيا بعد ما كنا بنرفض خالص فكرة الإلكتروني دي. أنا ما بعرفش أدخل على الفيسبوك. أنا ما بعرفش. النهاردة بقى ليكي اكونتس على الفيسبوك على التواصل الاجتماعي كله بقى. طبعا الضرورة خلتنا دلوقتي اكثر تطورا، فبالتالي عملنا نسب مبيعات كبيرة، فبالتالي تحولنا من اصحاب مشاريع متوسطة او صغيرة الى رائدات اعمال في المشاريع بتاعتنا دي. استخدمنا التكنولوجيا، استخدمنا التنظيم والتنسيق اكتر، بقى عندنا سيستم ماشيين عليه. احنا لاحظنا ان لو احنا عندنا مطعم او 2 من المطاعم، واحد عنده سيستم تكنولوجي ازاي يقدر يتصل بالعميل والعميل يتصل بيه ويطلب اوردر والكلام ده، ويسجل رقمه واول ما يتصل يقول انا عارفك انت فين كده يعني. ومطعم تاني شيك جدا وحلو جدا والاكل بتاعه جميل جدا ولكن ما عندوش السيستم ده، ايه اللي حصل؟ المطعم ده وقع وما بقاش لاقي ياكل وصالح العمال بتوعه والمطعم ده اشتغل كويس قوي، وبدل ما هو كان المستوى بتاعه 40% بقى 60 و80% نتيجة لاستخدامه التكنولوجيا الحديثة. فاحنا عايزين نقول لكل الناس، واحنا في برامج كتير جدا في هيئات كتير جدا ابتدت دلوقتي تدعو لبرامج مجانية لتعليم ريادة الأعمال للسيدات. التعليم ده بيشمل ايه؟ بيشمل ازاي تستخدمي الكمبيوتر، ازاي تسوقي لنفسك على مواقع التواصل الاجتماعي، ازاي يكون لك موقع على مواقع موقع خاص بحضرتك وبالشغل بتاعك ممكن تسوقي من خلاله، ممكن تعملي اكل في المنزل وتسوقيه، ممكن تعملي حلويات في المنزل وتسوقيها، ممكن تعملي هدايا والعاب وكذا وتسوقيها. طيب هل ممكن ضمن هذه الخدمات ان انا ما اعرفش اي اعمل اي حاجه، ممكن بقى في خدمه ان هي تقول لي هنعلمك تعرفي تعملي مثلا مشغولات يدويه حرف؟ الحقيقة تعليم المهنة أو الوظيفة ده موجود من الأول. يعني أنا كنت في الأول بقول للناس كلها تعالوا أعلمكم مهن ووظائف. الجديد دلوقتي إن أنا بجانب المهنة أو الوظيفة اللي هي موجودة أصلا فرص التعليم ليها من كتير، إن أنا هعلمك إزاي تستخدم التكنولوجيا في إن أنت تلاقي المهنة والوظيفة دي، إزاي تسوقيها، إزاي تشتغلي فيها ويكون لكي دخل محترم، لا دخل محترم جدا، بدل ما انتي تبقي متعلمة المهنة او الوظيفة وقاعدة في البيت مش عارفة تعملي ايه. والان مع الصيف والضحك واللعب والفرفشة، بس ناخد بالنا من افعال ومن اي دردشة، من غير زعل هنقول لكم الصح ايه وايه اللي تعمله وايه اللي ممكن تعمليه. كل ده في صيف ساخر جدا. ساخر ايه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي، صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. يا فيرو يا حبيبي على الترقية والمكافأة، ربنا يعلي مراتبك كمان وكمان يا جوزي وحبيبي وسندي وابو عيالي. الله يبارك فيك يا فكرية، الله يبارك فيكي. والله الواحد حب شغله فجأة كده بعد ما كنت قرفان منه. طبعا ما لازم لما الشغل يقدر تعبك ومجهودك ويديك مكافأة محترمة كده لازم تحبه. وانا بقى انا مش هينوبني من الحب جانب يا روحي. ازاي؟ طبعا هينوبك من الحب جانب، ده انا كل ليكي اصلا يا فكره. خدي يا ستي، خدي المبلغ ده وشبرقي بقى نفسك بقى، شبرقي نفسك بيه بقى، شبرقه بقى فلتها بقى. الله الله بجد يا فكري، دي فلوس كتير قوي، ربنا يخليك لي يا حبيبي يا روحي يا قلبي يا حياتي يا فكري، ده انا هبهرك. صباح الفل يا فيكو يا قمر يا اللي منوره النادي كله. والله ما في قمر غيرك يا لولا، بصراحة كل يوم بتبهريني بتبهريني كده عن اليوم اللي قبله، أحلى مكياج، أحلى تسريحة شعر، أنتي مثل الأعلى في الشياكة والله يا لولا. مش قوي كده يا فكرية، ربنا يخلينا دكاترة التجميل وما يحرمناش منه. وبعدين تعالي هنا، إيه؟ ده أنتي أصغر مني بعشر سنين، يعني شباب وجمال طبيعي ما شاء الله. الله يخليك، بس رجالة الزمن ده ما بقاش يعجبهم الطبيعي، عيون بقت بتزوغ على الحركات دي. أنا بصراحة يا ليلى عايزة أجدد من نفسي وأرجع شبابي ونضارتي اللي تأثروا من الزمن وضغوط الحياة والحمل والولادة. والله يا فيكو أنت زي الأمر، أنت بس تطحن نفسك في شغل البيت ومذاكرة العيال، هنلاقي نفسك بشوية حاجات بسيطة وأنت تبقي فل. غيري لون شعرك، انزلي اشتريلك بيجامتين على كم طقم جديد. لا لا لا يا لولا، أنا عايزة أعمل نيو لوك، نفسي فكري لما يشوفني ينبهر بيا. أنت أصلك ما شفتيش الستات اللي معاه في الشركة عاملين ازاي؟ ايوه يا فكريه، بس النيلوك ده محتاج فلوس كتير قوي. اوعد تكوني يا فيكو عايزه تعملي عمليات تجميل. وليه لا، من ناحيه الفلوس الحمد لله ربنا فارجها من واسعه قوي. انا بس عندي مشكله صغنطوطه قوي او ودي كده، بس ان شاء الله هلاقي لها حل. وايه يا ترى المشكله دي؟ طالما هعمل عمليه يبقى لازم يعني ابات في المستشفى على الاقل يومين. حاولي بقى ساعتها الفكري، انا مش عايزه يعرف بموضوع العمليه دي ويتفاجئ كده، يتفاجئ بالنيلوب بتاعي. عموما باذن الله هلاقي مخرج للمشكله دي. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، وافتكري اني قلت لك بلاش. اتفضل الشاي يا فيرو يا حبيبي. تسلم ايدك يا روحي. انت مش نايم ولا ايه؟ يا سلام يا حبيبتي، مش عارف ليه حاسس انك غلط كده. يعني حاسس انك مش مظبوطه النهارده. ايه ده؟ زي ما يكون كده في حاجه مخبيها عليا. احساسك في محله يا بيبي يا روحي. هو فعلا في حاجه كده، بس مش عارفه هتوافق عليها ولا لا. خير يا حبيبتي فكرية، ربنا يستر. اصدميني يلا. لا لا لا يا روحي، مفيش صدمة ولا حاجة، أصل بنتي خالي مامي ست غلبانة كده وكبيرة في السن، ابنها اتوصل معايا النهاردة وبلغني انها هتعمل عملية في القلب ومحتاجين فلوس، ده غير انه طلب مني ابقى مرافقة ليها في المستشفى عشان هي ما عندهاش بنات يرعوها. لا حول ولا قوة الا بالله، انت بتهرج فكرة يا سلام. لا بتهرج يا حبيبتي، يعني فايقة ورايقة. لا لا، انت متخيلة ان انا ممكن ارفض حاجة زي كده؟ ده عمل خير يا حبيبتي، عمل خير. وروحي ربنا ما يكتبش عليكي وترقدي مكانها، والست دي في مقام والدتك، لازم يعني تقفي جنبها. طبعا طبعا ان شاء الله تقفي جنب السرير كده، مش مهم اي حاجه. ولو عايزين انا كمان اكون معاكي، انا ما عنديش اي موانع. لا قصدي لا لا يا فكري، ومين بقى ساعتها اللي هيقعد مع الولاد؟ طيب يا حبيبتي يعني روحي اعملي الواجب، اعملي الواجب ده تعالي. أيوة. وربنا يقدرك دايما على فعل الخيرات. ايوه فندم، حضرتك مين؟ عايزه مين؟ ايه ده يا فارو، انت مش عارفني؟ ايه ده يا فارو، انت مش عارفني؟ فكري انا، فكري حضرتك فيرو مين؟ لا مؤاخذه يعني، بس محدش بيندهلي بالاسم ده غير الست زوجتي، مراتي المحترمه. حضرتك اكيد صاحبتها فكرية، للاسف مش موجوده، اقول لها مين لما ترجع. انت بجد مش عارفني يا فكري؟ الحمد لله الحمد لله، كده العمليه نجحت، احمدك يا رب واشكر فضلك. غريبه قوي حضرتك، صوتك شبه صوت فكريه شويه، شبه نفس يعني، وفكريه مراتي بالظبط يعني. انا فكريه مراتك حبيبتك يا فكري يا روحي. انت سافرتي لبنان من ورايا يا فكريه؟ ايه رايك في المفاجاه دي يا فيرو؟ عاجبك صح؟ عاجبك النيلوك؟ هو ده عمل خير اللي انت كنت بتعمليه؟ في ايه بس يا فكري، ده انا عامله كل ده عشان ابقى حلوه في عينيك وما تبصش لحد غيري. انت عشان تبقى حلوه في عينيا؟ هو انت ناقص حلاوه؟ ده انت لو مش عجباني يا ست انت، انا ما كنتش اتجوزتك اصلا. خلاص بقى يا فكري يا حبيبي. بصراحه يا فكريه، انت عديتي حدودك المره دي. المشكله اكبر من انك صرفت الفلوس كلها، انت للاسف كذبتي على فكري وعيشتي في الوهم واقنعتيه انك هتغيبي عن البيت بسبب عمل خيري. عيب عيب يا فكري، الراجل كويس معاكي ونفسه يجيبلك حته من السما. اتعدلي بقى يا فكري اتعدلي، ده انا ذات مره طقيت من تصرفاتك دي. والله خلصت حلقتنا، تعالوا نشوف فكريه هتفاجئنا بايه في الحلقه الجايه مع فكري وفكريه وافكارهم الجهنميه. كنتم مع صيف ساخر جدا جدا جدا جدا، صيف ساخر جدا، اداء تمثيلي هندي سلام، صيف ساخر جدا. اخراج نسرين لطف. عزيزتي المستمعة، هالة سالم تقدم لك هذه الاستشارة الطبية. الدكتور طارق المرسي أبو علي، استشاري أول المسالك البولية وأمراض الكلى. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. دكتور طارق، من الأمراض التي تعاني منها المرأة في أمراض المسالك البولية التهاب المثانة، ده معناه إيه يا دكتور؟ التهاب المثانة يعني معناها وجود ميكروب وصل إلى المثانة، مما يسبب وجع وألم شديد في المثانة وحرقان في البول وصعوبة في التبول وعدم تحكم في البول وتغيير لون البول، وفي النهاية ممكن ينزل دم مع البول. حضرتك رائحة البول بتكون دلالة أحيانا يا دكتور؟ آه طبعا، رائحة البول بتبقى رائحة نفاذة، ولون البول بيبقى متغير، ممكن ينزل في دم، وممكن كمان يجي ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة موجودة. الأسباب بتكون إيه التي تؤدي إلى التهاب المثانة عند المرأة؟ الالتهابات المتكررة في المرأة بتبقى كثيرة ومتعددة، وممكن التهابات زي مثلا حضرتك، ودي مهمة جدا جدا جدا، عدم النظافة الشخصية، ودي نمرة واحد. نمرة اتنين، ارتداء الهدوم الداخلية ما تكونش قطنية، ده يسبب كثير من الالتهابات والفطريات، دي حاجة بتسبب كمان. نمرة ثلاثة، العدوى اللي موجودة حضرتك من الزوج، لو واحدة متزوجة ممكن يجي لها عدوى من الزوج، خاصة لو كان الزوج بيعاني من التهاب في المثانة وصديد في البول. في أسباب أخرى كثيرة ومتعددة، زي حضرتك إن بعد التبول بالذات في بعض السيدات ما بينشفوش نفسهم كويس، وبالتالي بيساعد ده وبيبقى وسط لنمو الفطريات، زاد التهابات. هل ارتفاع درجات الحرارة بتكون أحد الأسباب ممكن يا دكتور؟ لا، ارتفاع درجات الحرارة بيساعد على فقد كمية كبيرة من المية من الجسم وتركيز البول، وبالتالي حضرتك ممكن يسبب تكوين وترسيب الأملاح ثم الحصوات بعد كده. لكن العدوى، التهابات المثانة بتيجي من العدوى نتيجة كمان واحد دخل الأماكن اللي هي حمامات غير صحية وغير نظيفة، فسهل جدا انها تصاب بالعدوى، وبالتالي ممكن حضرتك تعدي في البيت كمان وبتبقى عدوى مزدوجة. عشان كده احنا دايما بنعالج ان السيدة تعالج وزوجها كمان يعالج في نفس الوقت، علشان العدوى غالبا بتبقى عدوى مزدوجة. الأعراض بتكون إيه يا دكتور اللي بتظهر على المرأة التي تعاني من التهاب المثانة؟ أولا حضرتك وجع في المثانة، وجع في المثانة وألام فيها، ألم من الداخل حضرتك، حرقان في البول، تكرار التبول، عدم لحقان البول، تغيير لون البول ونزول دم ممكن حضرتك. النقطة الأخيرة في التبول بتبقى فيها ألم شديد جدا جدا جدا، ووجع شديد في بعض السيدات، ساعات بيقولوا مش عاوزين نشرب مية علشان ما ندخلش الحمام من شدة الوجع اللي موجود، زائد كمان ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن كمان يصاحبه بعض الإفرازات اللي موجودة زي إفرازات والتهابات النساء بيبقى مصاحبها كمان. التشخيص بيكون عن طريق إيه يا دكتور؟ أقيس درجة الحرارة، أشوف فيه سخونية ولا لأ. نمرة اتنين، تحليل بول كامل، أشوف لو في صديد موجود ولا لأ، لو صديد كتير أوفر 100 بدي المريضة أول حاجة علاج الأول تحفظي لعلاج الحالة الحادة، وأعمل مزرعة للبول وأقدر أعرف الميكروب إيه نوعه وبديله علاج كويس. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما، ويا رب يومكم يبقى سعيد وحياتكم جميلة. كل أم عندها بنوتة بتقعد تفكر نفسها تبقى زيها، نفسها تبقى شيك، نفسها تبقى زي ما بيقولوا أحسن مننا كمان، كل أم بتتمنى أن بنتها تبقى أحسن منها. بس دلوقتي في بنات بدأت تبقى من ملاحظة يعني، وأراء كتيرة جات لي من حضراتكم، أن في بنات بدأت تبقى مش عايزة تلبس لبس بناتي، وأن هي عايزة تلبس لبس أولادي، بمعنى أنها عايزة تلبس بنطلون جينز على طول وتيشيرت على طول، مفيش لبس فساتين، مفيش جيبات، مفيش بلوزات. فأنا هقول لحضراتكم على حاجات تعملوها. دايما البنت بتبقى عايزة تتشبه بمامتها، تحاول دايما تقلد مامتها، فحنلاقي دايما الأم اللي مش بتلبس فساتين خالص نادرة لما هتلاقي بنوتتها بتلبس فستان. حتى لو طبيعة شغلنا بتحتم علينا ان احنا نلبس لبس كاجوال او بنطلونات بطبيعة حكم شغلنا على طول، بس في مناسبات ممكن البس فيها فستان، ممكن البس فيها جوب، يعني في حاجات تقدر ان انا اخلي مثلا اللبس ده للشغل، واقعد مع بنتي افهمها ان اللبس ده عشان الشغل، زي ما هي لما بتروح المدرسه بتلبس لبس المدرسه، لكن لما نيجي نخرج بقى الله هنلبس فساتين. وبعدين دلوقتي بقى في محلات كتيره جدا بتعمل لبس الام مع البنت، يعني بتلاقي نفس اللون واحيانا نفس الموديل او نفس القماشه وموديل تاني مختلف، وبيلبسوا زي بعض، وتبقى جميله جدا. حتى انا بعملها مع بنتي، يعني ممكن ننزل يوم احنا الاثنين لابسين سلوبتات جينز سوا ونفس لون التيشيرت ايا كان بقى لدرجه اللون اللي بنلبسها، وممكن يوم تاني نلبس لبس مش لازم يبقى نفس الموديل لكن بنعمل نفس الالوان، بنقعد بحيث ان احنا نبقى نازلين زي بعض مع بعض، نفس لابسين نفس الالوان، نفس الموديلات لو تنفع، نفس لون التوكه، كل الحاجات دي. فده بيخلي بيبقى فيه توازن، ان انا ممكن البس بنطلون وتيشيرت عادي جدا، رايحه النادي، عندي تمرين، عندي كورس، عايز دي مش عارفه ايه الحاجات دي، لكن وقت اللي انا خارجه فيه خروجه مع اهلي او خروجه مع اصحابي او خروجه يعني حاجه نازله ان انا ابقى اليجانت بقى يعني ليدي. لو حد بيحب ان هو يفصل ممكن يجيب قماشة من نفس اللون او درجتين مختلفين ويعمل يوديها لحد يخيطها له، او ننزل نشتري حاجات من الجاهزة للناس اللي هي بتحب الحاجات الجاهزة. فحلاقي فيه فساتين منقطة طلع موضة قوي، اسود منقط بابيض او احمر منقط بابيض او اخضر منقط بأورنج، فوشيا منقط باصفر، يعني هتلاقوا في حاجات كتير قوي. وكرانيش الفستان بيبقى كرانيش برضو، بيبقى الجزء الكورساج اللي من فوق يا اما كات يا اما نص كم، من اللي هو النص كم اللي بيبقى الواسع قوي، كم النص كم بتاعه بيبقى كلوش واسع. وهنلاقي من منطقه الوسط مثلا كورنيشتين ثلاثه نازل موضه قوي وموجود منه للأم وللبنت، يعني بتروحي المحل بتلاقيهم عارضين الاتنين بمقاسات يعني مقاسات بقى سن الصغير والسن الكبير. ممكن بتلاقي منه حاجة تانية، بتلاقي مثلا عاملين للأم فستان والبنوت عاملين لها مثلا جوب وبلوزة، أو عاملين لها سلوبيت منه، يعني هنلاقي برضو في اختلافات. بس لازم ان احنا لما نيجي ده نختار مع بناتنا ان احنا ننزل ونقول لهم ان احنا نشتري ده سوا، عشان مثلا في خارجين سوا خروجه مع بعض وحابين نبقى زي بعض، فايه رايك ننزل نشتري ده، وننزل ونشتري ونلبس ده مع بعض. وكمان وانا بختار الاكسسوارز لنفسي اللي هلبسها على الفستان لازم اختار لبنوتي اكسسوارز معاها. فمثلا البنوته الصغيره بتحب لون ايه، خلينا دايما للون البنوته بتفضله، حتى لو درجه اللون بتاعته مخالفه للفستان اللي هتلبسه لازم تحط لها اللون اللي هي بتحبه. يعني لو لبسنا مثلا بنوته لبست فستان احمر منقط بابيض والام نفس اللون او لون مخالف، طبعا في الاكسسوارز بتاع الام هتراعي قوي المجموعه اللونيه بتاعتها زي ما اتكلمنا قبل كده وهتحطها. بالنسبه للبنوته لا، ممكن مثلا هي مش حابه تلبس اللون الاحمر عايزه تحط بينك، ممكن احط لها بينك، عايزه تحط اصفر هحط لها اصفر، ما فيش اي مشكله، علشان لازم تبقى حاطه حاجه من اللي هي بتحبها. طبعا كمان معانا هنيجي نقول طيب البنوته مش هتلبس حلق، هتلبس العقد بتاعها او ده او الجزء اللي هتلبسه في منطقه الصدر. حتى الخواتم نحاول بقدر الإمكان نجيب خواتم تبقى قريبة من بعض، فتبقى يبقى هما الاثنين لابسين سوا. كمان الشوز ممكن ألبس بقى في الوقت ده لما أجي ألبس فستان كده أنا وبنوتي زي بعض، يفضل إن أنا ما ألبس حاجة كعب، لأن البنوتة هتبقى عايزة تلبس حاجة كعب، والسن الصغير بيبقى الكعب مضر لظهره، وفي نفس الوقت مش هنلاقي موديلات الأطفال بكعب. فعشان أقدر أقنع بنتي إنها تلبس فستان وتبقى وتبتدي تعيش إن هي هتبقى ليدي ولازم تلبس فساتين والحاجات الأليجنت قوي دي، يبقى أنا كمان بقدر الإمكان أختار شوز واطية علشان تتمشى مع اللي هي هتلبسه، فنبقى زي بعض، فهي هتبقى فرحانة. بالعكس هتيجي تقولك يا ريت يا مامي نلبس زي بعض تاني، احنا هنخرج تاني امتى عشان نلبس ده؟ طب ايه رأيك نروح نشتري؟ هنبتدي نشجع البنات ان هم يلبسوا فساتين بالطريقة دي. بشكركم جدا دكتورة وهاد سمير. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.